بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا أخوتي في الله في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد. وكنا قد وصلنا فيما مضى إلى باب ما جاء في السحر، وقرأنا فيما سبق من الدروس جملة من الأبواب من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فيها تقرير أهمية التوحيد وحقيقة التوحيد وخطورة الشرك، وكذلك الوسائل التي تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، وأبواب من أصناف الشرك الأكبر، وكذلك دلائل وبراهين ألوهية الله سبحانه وتعالى، وحماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية الفعلية من الوقوع أو من الدخول في أبواب الشرك، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وها هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى أيضا عن السحر والكهانة وما يتعلق فيهما، لأن السحر كثير من أقسامه يدخل فيه الاستعانة بالشياطين وادعاء علم الغيب، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك أهل العلم يذكرون كون الشرك، كون السحر كفرا، وكذلك الكهانة كفر، لأنها تجمع بين أمرين: الأمر الأول أنها شرك من جهة استخدام الشياطين والتعلق بهم ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى والتقرب إليهم، والوجه الثاني من باب مشاركة الله أو دعوة مشاركة الله عز وجل في باب علم الغيب، فإنهم يدعون أنهم يعرفون علم الغيب، وهذا لا شك أنه كفر، فمن الجهة الأولى كفر، من الجهة الثانية كفر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، في الشرع يقول أهل العلم عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، كما يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. والسحر منه ما هو سحر حقيقي، ومنه ما هو السحر الخيالي، وكلها تدخل في أبواب السحر المحرم. وذكر جملة من الأدلة على حرمة السحر كونه من الكفر، قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، أي فعله ورغب فيه وأخذ يتعلمه، ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له من نصيب، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما له من خلاق، أي لا دين له. هذا من أدلة كونه كفرا. والآية كلها من أولها إلى آخرها تدل على كفر السحر أو صاحب السحر ومتعلمه، كما قال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا يدل على حرمة السحر في جميع الأديان، لذلك الله عز وجل قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، ومر معنا في الأبواب السابقة تفسير الجبت بأنه السحر، وكذلك تفسير الطاغوت بأنه الساحر، كما قال عمر: الجبت السحر، الطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وهذا يدل على أن لفظة الجبت يدخل فيها السحر، ولفظة الطاغوت أيضا يدخل فيها السحر. ومر معنا أن نبهنا على هذا الأمر، أن السلف يعرفون الشيء الذي يشتمل على أصناف كثيرة بأحد أصنافه، يسمونه مثلا طاغوت يقول الشيطان، يعبرون عنه بأحد أنواعه أو بأحد أصنافه، ولا يعني هذا أنه لا يدخل فيه غيره مما ذكره أهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقوله قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الغافلات التي لا يشعرن بمن رماهن بالفاحشة. هذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، وهذه كلها داخلة في أعظم الذنوب، وأعظمها وأولها ذكرا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويدل على خطورة السحر أنه قرنه بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وجاء به بعد الشرك وقبل قتل النفس وأكل الربا، وهذا يدل على عظم ذنب الساحر وكونه من أنواع الكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. ولفظة البخاري هنا إلى قوله اقتلوا كل ساحر وساحرة، وأما فقتلنا 3 سواحر فهذه وردت عند غير البخاري رحمه الله تعالى كأحمد وغيره. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، أمرت بإقامة الحد عليها، وهذا لولي الأمر، يعني أشارت إلى أنها أثبتت عليها السحر فأقيم عليها حد الساحر وهو القتل. وكذلك صح عن جندب، وجندب هنا هو جندب بن كعب الخير وليس البجل. وقال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ترجع إلى قضية هل السحر كفر فيستحق فاعله حد الردة والقتل أو أنه ليس بكفر، وهذا فيه قولان مشهوران. الجمهور مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله كلهم يقولون بكفر الساحر مطلقا، وأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يقول: صف لنا سحرك، فإن كان في سحره ما فيه كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى لاستخدام الشياطين فإنه يكون به كافرا، وما كان دون ذلك مما ليس فيه استخدام الشياطين وعبادتهم والذبح لهم فإن هذا ليس بكفر. وحقيقة الأمر أن قول الشافعي يرجع إلى قول الجمهور. لماذا؟ لأنه ما من ساحر إلا وتحصل له السحر بسبب شركه بالله سبحانه وتعالى، فكيف تخدم الشياطين من يكون مؤمنا موحدا على التوحيد؟ لا تخدم إلا من كفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك كما هو مشهور ومعلوم ويذكره كثير ممن تاب من السحر أنه لا يكون ساحرا إلا بإهانة المصحف ورميه في القاذورات أو التوضؤ، يعني عمل الوضوء بالنجاسات في البول أو الصلاة في أماكن النجاسات الخلاء وغيره، يعني ما يكون به كفرا ويذبح لغير الله من الشياطين ويستعين بهم، فعند ذلك يكون ساحرا. لذلك الصواب أن الساحر كافر بالله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لحكمه أيضا قريب من مسألة أو قتله قريب من مسألة حكمه، فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة هم الجمهور بقتله، وروي ذلك كما قال أحمد عن 3 من الصحابة، ورد عن جملة من الصحابة والتابعين، روي عن عثمان وابن عمر وأيضا عمر كما مر معنا، وجندب بن كعب وجندب البجلي وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من السلف. وأما الشافعي فقوله أيضا فيه التفصيل، قال: لا يرى أنه يقتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ به الكفر به، وهذا قال به أيضا ابن المنذر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال في فتح المجيد: والأول أولى، أي قتله للحديث ولأثر عمر، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. ومما ينبه عليه هنا أن الحديث حديث جندب بن كعب جندب الخير حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، أي أن الصحيح وهو الصواب أن هذا من كلام جندب رضي الله تعالى عنه، وأما رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح لأن فيه إسماعيل بن مسلم المكي، فإذا الصواب من هذا أنه من كلام كعب وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه مسائل: تفسير آية البقرة، ثانية تفسير آية النساء، ثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهم، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن قد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، وهذه التي ذكرها في تفصيل هذا الحديث، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا أيضا فيه خلاف، هل الساحر يستتاب أو لا يستتاب؟ هو روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما هو يعني كما يذكره أهل العلم، لكن إذا تاب العبد تاب الله عز وجل عليه مهما كان ذنبه، لكن إذا رفع إلى ولي الأمر فإنه يقيم عليه الحد، فإن تاب فإن الأصل في الساحر أنه كاذب أو كذاب لا يقبل كلامه ولا تقبل دعوة، يبقى أمره أمر توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه فكيف بعده، وهذا مما يعاني منه كثير من أهل الإسلام. باب بيان شيء من أنواع السحر، وهذا فيه ذكر أو بيان أن السحر أنواع كثيرة، منها ما يكون من باب الأذى والضرر للغير، منها ما لم يكن كذلك ليس فيه أذى وضرر لكنه في حقيقة الأمر يكون سحرا حقيقة، كما سيأتي ذكر جملة من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، وهذا الملقب بغندر وهو ثقة، حدثنا عوف أبي جميلة وهو ثقة، عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وهذا الحديث ضعفه أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ومنهم من حسنه كالنووي وغيره، لكن الصواب فيه أنه ضعيف، فيه حيان بن العلاء مقبول فالحديث غير صحيح، لكن هذه الأنواع كلها من أنواع السحر والكهانة. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد لأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، ومعنى قوله المسند منه أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه قول عوف والحسن الذي بعده. ونلاحظ هنا حتى الأحاديث التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفيها نوع ضعف لا نجد في كتاب التوحيد من الأحاديث ما يكون فيه الضعف شديدا أو حديثا موضوعا، وإنما حديث خفيف الضعف اختلف أهل العلم في بين ضعفه وتحسينه. أما العيافة فهي كما قال عوف رحمه الله تعالى هي زدر الطير، وهذا من التطير سيأتي له باب مستقل. كان أهل الجاهلية يزجرون الطير بمعنى أنه إذا أراد أن يفعل أمرا من الأمور جاء إلى طير وأخذه ورماه، فإن اتجه إلى اليمين أقدم، إن اتجه إلى الشمال أحجم عن فعله، وهذا من التطير. لذلك لا يصح القول الآن عبارة منتشرة عند الناس عند العوام يقولون خير يا طير، مرة على ابن عباس طائر يطير فقال رجل خير خير. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا خير ولا شر ولا شر، لأنها ليست أو لا تملك شيئا من الأمور، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا من باب التطير، والطيرة شرك. والطرق والضرب بالحصى، بعض النساء كانوا يفعلن هذا الأمر، يأخذن الحصى ويضربنه بالأرض فيقول حظك كذا ونصيبك كذا وسيحصل لك كذا، وهذا من السحر والكهان. والجبت رنة الشيطان، أي صوت الشيطان. وورد عن عمر أنه قال: الجبت هو الشيطان كما مر معنا. الشيطان وصوته واحد، أي أنه من فعل الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد من اقتباسه من علم النجوم زاد من اقتباسه من علم السحر والإثم. وهذا يدل على أن من علوم السحر علم التنجيم، والتنجيم المحرم هو علم التأثير، أن يربط بين الأحوال الفلكية بالحوادث الأرضية، وهذا من السحر ومن الكهانة ومن علم التنجيم المحرم. وسيأتي باب خاص أيضا في التنجيم. قال: رواه أبو داود وإسناده صحيح، والحديث أيضا صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا أيضا فيه بيان من أنواع السحر النفث في العقد، وهذا يفعله غالب السحرة فيما يفعلونه من الحجب والخيوط، يعقدونها ويقرؤون عليها الاستعاذات الشركية، دعاء غير الله سبحانه وتعالى، فتخدمهم الشياطين في أذى بني آدم. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، قال: ومن شر النفاثات في العقد. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس؟ رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان أن من أنواع السحر العضه، والعضه بمعنى كما في اللغة بمعنى السحر والكذب والنميمة. وذكره هنا لأنه يحصل بالسحر أو تحصل بالنميمة التفريق بين الناس، التفريق بين الزوج وأهله والرجل وأهله، وما فيه من يقترن به الكذب والتلبيس والغش، فمن هنا شابه السحر، من هنا شابه السحر. لذلك قال يحيى بن أبي كثير: قد يفسد النمام في الساعة أكثر مما يفسده الساحر في السنة، قد يفسد النمام في الساعة أكثر مما يفسده الساحر في السنة. والقالة يعني كثرة القول، كثرة القول. من هذه الناحية شبهت النميمة بالسحر. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وهذه العبارة اختلف أهل العلم في بيان معناها، هل هي من المدح للبيان أو من الذم للبيان؟ والبيان هو حديث الإنسان وفصاحته وكلامه بطلاق، هل هو من السحر المذموم أو أنه من السحر على وجه يعني ذكره على وجه المدح؟ والصواب أنه إن كان القول حقا فيحتمل المدح، وإن كان القول باطلا فهذا ذم. فالحديث كما قال الشيخ باز يحتمل الأمرين، حديث يحتمل الأمرين. لذلك كما ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه خطب عنده رجل فقال: هذا والله السحر الحلال، هذا والله السحر الحلال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، كما تتخلل البقرة بلسانها، لأنه استغل فصاحته في استخدامه للدعوة إلى الباطل. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة، ذكرنا أنها زجر الطير، والطرق والضرب بالحصى، والطيرة التشاؤم كما سيأتي. ثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة أن العقد مع النف من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. هنا قوله بعض، كما قلنا أن من البيان لسحرة يشتمل المدح والذم. أيضا ذكر من أنواع السحر وخصصه بذكره بباب مستقل لكثرته وانتشاره عند أهل الجاهلية وعند أهل الإسلام أيضا، أسأل الله لنا ولكم العافية، وهو الكهانة. والكهانة أو الكهان كانوا قبل البعثة كثير، ثم لما جاءت البعثة قلوا، لأن السماء مليت حرسا شديدا وشهبا فقل الكهان. باب ما جاء في الكهان ونحوه، أي ما جاء في التغليظ والوعيد في هذه الكهانة، وذكر الأحاديث في ذلك. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة سماها بعض الرواة، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن سؤال الكهان حرام، وتدل أيضا على أن تصديقهم أعظم حرمة، بل قد يصل الأمر به إلى الكفر المخرج من الملة. فمن سأل كاهنا وعرافا ولو من باب المزاح والضحك واللعب لا تقبل له صلاة 40 يوم. وعدم ومعنى عدم القبول أي أنه مطالب بالأداء لكنها لا تتجاوز رأسه بالثواب، فلا يكون له بها ثواب. فهنا معناه عدم القبول وليس عدم الإجزاء، فلا إعادة عليه، لكنه إن تركها ازداد إثما على إثمه. وأما إن صدقه بما يقول فهذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وللأربعة والحاكم، أربعة أي أصحاب السنن، النسائي وابن ماجه والترمذي وأبو داود، وقال: صحيح على شرطهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي على بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وهذا وإن صح موقوفا فله حكم الرفع، ورد مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما مر معنا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، قد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. هذا الحديث كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: حديث الترجمة حسن، بل هو صحيح بهذين الشاهدين. وهذا الحديث يدل على أن على براءة النبي صلى الله عليه وسلم من يتطير أو يتطير له، أي يطلب من الكاهن أن يتطير له، أو يطلب الطيرة، أو يطلب الكهانة، أو الساحر، أو الذي يطلب السحر. فهذا كله من عظائم الأمور، فقد كفر بما أنزل على محمد، قد كفر بما أنزل على محمد. ونلاحظ أن هذه الأحاديث الذي يأتي الكاهن ويصدقه يكفر بما أنزل على محمد، هذا يدل على كفر الكاهن بعينه. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهذا كلامه في مختصر الفتاوى صفحة 152: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وهذا يدخل فيه ما ذكرنا سابقا من الطرق وما يسمى بالخط والحصى والزجر وقراءة الكف وقراءة الفنجال وغيرها، كلها تدخل في هذا الكاهن، تدخل في العراف. وذكر كلام البغوي في الأول الذي يقول العراف الذي يدعي معرفة الأمور، وهذا يختلف. إن كانت هذه الأمور التي يستخدمها مباحة، هذا لا يكون من العرافين المذمومين، مثل الذي عنده خبرة بآثار الدابة أو آثار المشي وغيرها. أما إن ادعى ذلك بدون هذه الأمور وادعى أنه يعرف الغيب ومكان الضالة ويخبر عنها، فهذا لا شك أنه دخل فيه ادعاء علم الغيب، الاستعانة بالجن، هذه عرافة مذمومة محرمة، بل قد تصل إلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. والعراف يدخل فيه الكاهن، ويدخل فيه المنجم، التنجيم، علم التنجيم التأثير، والرمال الذي يستخدم الرمل ويخط في الأرض ويدعي علم الغيب. فهؤلاء كلهم اجتمعوا، الجامع بينهم أنهم كلهم يدعون معرفة شيء من علم الغيب، وهذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. القول في السحر لما ذكرنا وجه كونه كفرا، استعانة بالشياطين وادعاء علم الغيب، القول في الكهانة أيضا والعرافة مثل القول في السحر، كلها تجمع استعانة بالشياطين وتجمع أيضا الادعاء علم الغيب من دون الله سبحانه وتعالى، ادعاء علم الغيب دون الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: والمقصود معرفته أن من يدعي علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. وذكر قول ابن عباس: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد ينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. وأبا جاد هي علم الحروف، فيتعلمون الحروف أبجد هوز كلم لاستخدامها في معرفة علم الغيب والعرافة، وهذا من علم السحر، هذا لا يجوز، هذا من علم السحر وهذا لا يجوز، وهذا من التنجيم المحرم الذي كما قال قرن بين أبا جاد وينظرون في النجوم، فحكمه حكم السحر والكهان. فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية، التصريح بأنه كفر. الثالثة، ذكر من تكهن له. الرابعة، ذكر من تطير له. الخامسة، ذكر من سحر له، أنه ينتبه، لا يقول أنا لست بساحر ولم أفعل السحر، طالب السحر كفاعل السحر. السادسة، ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف كما سيأتي أو كما سبق وذكر. قال: باب ما جاء في النشر. مما يحسن ذكره بعد ذكر السحر، هنا سؤال يرد كثيرا، هل يجوز استخدام السحر في حل السحر؟ من هنا جاء تبويب الإمام رحمه الله تعالى بعد ذكره لأبواب السحر، أشار إلى قضية هل يجوز استخدام السحر في حل السحر. قال: باب ما جاء في النشر. والنشرة هي ضرب من العلاج والرقية يعالج به من يظن به سحرا أو مسا، سميت بذلك، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، ما أصابه من الداء ينشر عنه، سميت نشرة. فهو رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الداء أشار إلى الدواء الجائز والدواء المحرم، وهذا من حسن التبويب منه رحمه الله تعالى. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. نشرة أل هنا للعهد الذهني، وسؤاله عن نشرة معينة وهي التي كان يفعلها أهل الجاهلية، هو حل السحر بالسحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وقوله هنا يكره هذا كله يشير إلى كراهيته النشرة، وكراهيته كما مر معنا في باب الرقى استخدام أو تعليق التمائم من الرقى، فهذا مطلق في كراهية ذلك كله. هذا هو الرواية المشهورة عن أحمد رحمه الله تعالى، والتي اختارها كثير من أصحابه. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب، أي السحر، وهذا من استخدام العرب من باب التفاؤل، يسمون اللديغ سليم، يسمون المسحور به طب من باب التفاؤل بمعافاته وشفائه. أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر. قال: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. فهنا تبين لنا أن قول قتادة، قول ابن المسيب رحمه الله تعالى الذي رواه قتادة عنه، أنه يرى جواز النشر، ورد عن الحسن أنه يرى تحريم النشر. فما الجمع بينهما؟ جمع بينهما ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور. إذن كلمة النشرة تجمع أمرين، وهذان الأمران يشتركان في حل السحر عن المسحور، لكن أحيانا يكون هذا الأمر حلال وأحيانا يكون حرام، وهي نوعان: إحداهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. إذن هذا النوع الأول، وعليه يحمل حديث جابر وقول الحسن رحمه الله تعالى أنه لا يجوز حل السحر بالسحر. والغالب في من يأتي ويريد من الساحر أن يحل عنه السحر أن الساحر يطلب منه أمور شركية، لذلك قال هنا ابن القيم: فيبطل عمله، يتقرب الناشر والمنتشر، وهذا لا تخدمه الشياطين إلا بأن يرتكب الكفر، الشرك بالله عز وجل، سواء الساحر أو المسحور. وأما النوع الثاني من أنواع النشرة، حل السحر عن المسحور، حل السحر بالرقية. قال: والثاني النشرة بالرقية، أي الجائزة، والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، وعليه يحمل كما قلنا ما ذكره قتادة عن ابن المسيب رحمه الله تعالى. إذن حل السحر بالسحر أمر محرم لا يجوز، وأما حله بالرقى وتعوذات الجائزة ما ورد في القرآن والسنة فإن هذا أمر جائز. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن كثيرا من الناس يحصل عندهم الخلط في قضية الراقي والساحر. السحرة أيها الإخوة أيضا يستخدمون القرآن ليخدعوا الذي يأتي مريضا، يطلبون منه الأموال ويجمعون منه الأموال ويضحكون عليه ويستغلونه، وكذلك يريدون إضلاله بارتكاب الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا يختلط الأمر، يقولون هذا يقرأ في القرآن أو يقرأ آيات، أو يعطيه ورقة مكتوب بها آية الكرسي مثلا، فيقول كيف يكون ساحر؟ هذا من باب الخداع والمكر. فمن علامات الساحر أن يسأل عن اسم الأم، فإن سألك عن اسم أمك فاعلم أنه ساحر. من علامات الساحر أن يطلب شيئا يبيته عنده، أو يطلب المريض أن يبيته عنده. من علامات الساحر أن يدعي علم الغيب أو يذكر أمورا خفية لا يعلمها أحد، بعضهم إذا دخل عليه المريض يخبره ويقول أنت فيك كذا وكذا وكذا، وهذا من تعاون الجن بعضهم بين بعض. ومن علامات الساحر أن يعطيك أو يقرأ عليك أذكارا شركية ودعاء لأسماء لا تعرفها. من علامات الساحر أن يكون كلامه تمتمة وطلاسم، أو يكتب أمورا لا تعرف معناها، أو أحرف مختلطة وغير ذلك. من علامات الساحر أن يصرف الحجب والتمائم الشركية. والأصل العام الذي ينبغي الاحتياط فيه أن الراقي إن رأيت منه أمورا منكرة غير قراءة القرآن فلا بد من التوقف في أمره حتى تسأل وتطمئن، لأن الأمر خطير أيها الإخوة الكرام. ومما ينبغي أن يعلم أن أعظم أو أفيد الرقية أن يجتهد الإنسان في رقية نفسه وتحصين نفسه المعوذات وسورة الإخلاص، وكذلك الأذكار النبوية والتحصينات الشرعية وقراءة القرآن، عند ذلك لا يجد الشيطان عليك سبيل. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن السلف لم يعرف عنهم فتح أبواب أو عيادات لرقية المرضى، فهؤلاء في الغالب أهل أموال ودنيا يستغلون مرض هؤلاء المساكين لأجل أموال الجمع في أو جمع الدنيا والأموال. لذلك تجد هؤلاء الذين يفتحون العيادات وغيرها ينتقلون بسرعة من الفقر المدقع إلى الغنى الفاحش، بسبب أن هؤلاء مرضى مساكين، وبعضهم أيضا ليس فيه لا مس ولا جن وإنما أمراض نفسية، يستغلونهم بأموالهم، يشتري الماء الذي يكون بمبلغ زهيد ويبيعه بأضعاف مضاعفة لأجل أنه قرأ فيه ونفث فيه. وبعضهم يقول، هذا شاهدناه وعلمناه، أنه يقول تريد قراءة مركزة مثلا بعشرة دنانير أو مئة ريال، تريد قراءة عادية بخمسين ريال أو خمسة دنانير، وهذا كله من الدجل والضحك على عقول هؤلاء المساكين. قال فيه مسائل، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. إشكال في الجمع بين أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير، أي من النهي والوعيد الشديد، نصوص الواردة في كون هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والتطير هو التشاؤم بما يقع من المرئيات أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة. ودل على حرمة التطير وأنه من سنن أهل الجاهلية ومن سنن أهل الكفر الذين قابلوا الرسل أدلة كثيرة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ليس شؤمهم إلا من قبل الله وحكمه الكوني القدري. سبب ذلك وكفرهم وتكذيبهم، ليس من رسل الله. ونحوه قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، أي سبب وقوع السيئات عليكم من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. وهذا رد على من كذب الرسل، لأنهم ادعوا أن البلاء جاء بسبب الرسل. قالوا: إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا. فجاء الرد عليهم: قالوا طائركم معكم. ومناسبة ذكر هاتين الآيتين بيان أن التطير من عمل أهل الجاهلية المشركين، وليس من عمل الرسل ولا من عمل أهل الإسلام. وذلك يعني حين يرى الرجل، حين يريد أن يقدم على أمر فيرى منظرا كريها، أو يرى بومة أو قطا أسود أو اسما لا يحبه أو شخصا لا يحبه، فيقول: اليوم لا أذهب ولا أقدم، أو يترك هذه التجارة، فهذا من التطير الذي هو من الشرك الأصغر. وإن اعتقد أنه في نفسه يؤثر فينتقل إلى الشرك الأكبر. إذن الطيرة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بحسب اعتقاد العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: لهما، أي البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: الكلمة الطيبة. هذا الحديث فيه جملة من الأمور التي جاء الشرع بنفيها، جاء الشرع بنفيها. فلا هنا هي لا النافية، وليست لا الناهية. فلا النافية تنفي، تبطل الشيء وتأثيره، فتبطل العدوى وتبطل تأثيرها، وتبطل الطيرة وتبطل تأثيرها، وكذلك الهامة والصفر والنوء والغول على ما سيأتي بيان. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا عدوى، أي على ما يعتقده أهل الجاهلية. فهذا معنى لا عدوى، أي على ما يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض ينتشر بنفسه، من أن المرض ينتقل بنفسه، وليس كونه سبباً أو مخالطة سبباً، ويكون ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فهنا النفي لاعتقاد أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه. وأما لا طيرة، أيضا نفي للطيرة وتأثيرها، أنها من الشرك بالله عز وجل. ولا هامة، والهامة أيضا جاء الشرع في نفيها. ومعنى الهامة قيل الرأس، وقيل هامة الرأس، وقيل اسم طائر، وقيل البومة. وكانت العرب أيضا تقول الهامة للروح القتيل، روح القتيل أو الرجل المقتول، تبدأ روحه تذهب وتأثر وتثأر من قاتلها، فتكون هامة مثل البومة أو طائرة. وهذا كله جاء الشرع فنفاه، وكله من اعتقادات أهل الجاهلية، فنفاه الإسلام وأبطله. وأما قوله ولا صفر، الصفر قيل دودة أو حية تكون في البطن، يقال لها الصفر، تصيب الإنسان إذا خاف، وأنها أيضا تنتقل بنفسها، فأبطلها الإسلام. وقيل الصفر أي شهر صفر، أراد به النسيء، أهل الجاهلية كانوا يغيرون الشهور، فيؤخرون محرم إلى صفر، يقدمون صفر. وقيل صفر أي شهر صفر نفسه، يتشاءمون منه، فلا يكون فيه زواجهم ولا تجارتهم ولا غيرها. وكل ذلك كما قال الشيخ حافظ رحمه الله كله داخل في نفي الحديث، وكله من اعتقادات أهل الجاهلية. ولا نوء، النوء أيضا اعتقاد تأثير النوء وهو النجم، وهذا سيأتي في باب الاستسقاء بالأنواء، وأنها تؤثر على المطر، أنها هي التي تجلب المطر. ولا غول، والغول هو واحد غيلان، وهو يعني نوع من أنواع الشياطين، شياطين الجن وسحرتهم من أشرها، يسمونه الغول. والنفي هنا ليس لوجوده، وإنما لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من أنهم يملكون الضر والنفع ويخافونهم خوفا شديدا، وهذا ما ورد في قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فأبطل الله ذلك، وأنها لا تضر أحدا إلا بإذن الله، كما أبطل السحر وأنه لا يضر أحدا إلا بإذن الله. فإذا النفي هنا لاعتقاد الجاهلية وليس لوجوده، لأنه جاء في حديث أيوب عند أبي أيوب عند الترمذي في ذكره للصدقة، قالت وقال: وكانت تجيء الغول فتسرق منه، أي الشيطان يسرق. هذا ورد أيضا في حديث أبي هريرة بفضل آية الكرسي. وأما الفأل فهو الكلمة الطيبة، والفرق بين التطير والفأل: الفأل التطير من باب سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فكان محرما، فيه سوء أدب مع الله. وأما الفأل فهو من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولا يجوز اعتقاد أيضا حتى الأمر الحسن أنه مؤثر، وإنما يتفاءل بالخير ويستبشر بالخير، لا يعتقد تأثيره. فإن اعتقد تأثير الأمر الحسن انتقل إلى التطير. ولكن معنى الفعل الكلمة الحسنة مثل ما جاء في حديث صلح الحديبية، لما جاء من طرف المشركين سهيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمرنا، مثل لما تأتي إلى تريد أن يعني تشتري أمرا من رجل، فجئت إليه فإذا هو اسمه مثلا سعد، فتقول: إن شاء الله أن الأمر وهذه التجارة فيها السعادة، وهكذا. فتسمع الكلمة الحسنة فتتفاءل بالخير، الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا أرأى أحدكم ما يكره، أي الطيرة، فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث فيه ضعف، وهذا من الأذكار الواردة. إذا يعني رأى المسلم ما يكره لا يجوز له أن يترك الأمر ويعتقد تأثير هذه رؤيته لما يكره، لكنه يوكل الأمر إلى الله، يوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويزداد قلبه تعلقا بربه، فيعتقد أن الحسنات والسيئات كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله، وأننا لا حول ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود الترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. وهذا هو الصواب، أن قوله هنا وما منا إلا يقع في قلبه شيء من التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي أن العبد قد يقع في قلبه شيء من هذا التطير أو كراهية هذا الأمر، لكن الأمر والضابط أنه لا يترك الأمر، بل يقدم على ما كان خرج إليه ولا يتركه لأجل هذا الأمر. والصواب أو قوله النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وأما قوله وما منا إلا يقع في قلبه شيء من هذا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من قول ابن مسعود، وهو يعني الترمذي أيضا حكاه عن سليمان بن حرب، ووافقه على ذلك أهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو الصواب. قال ابن القيم: هو الصواب. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ففيه هذا الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه. قالوا: فما كفارة ذلك؟ وهذا اللفظ هو يعني الدعاء الصحيح الوارد. قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. فالعبد يكثر من هذا الدعاء عند رؤيته لما يكره. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والطيرة أحيانا كما ذكرنا أحيانا يسمع العبد ما يكره فيؤثر في قلبه، وهذا التأثير قد يكون معه العمل وقد لا يكون معه الترك. يعني ممكن أن يقسم الناس، وهذا ذكره السعدي رحمه الله في طول السديد، يعني منهم من يسمع ما يكره فيقدم ولا يقع في قلبه شيء ويوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم ما يسمع ما يكره فيترك ما كان عازما على فعله، وهذا علق قلبه بالمكروه. وهذا لا شك أنه أخطر أنواع الطيب، هذا دليل على ضعف التوحيد والتوكل. ومنهم من يسمع ما يكره ويقدم ولا يترك، لكنه يؤثر في قلبه، يبقى في قلبه الخوف مع أنه أقدم ولم يترك، لكن أثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا لا شك أنه أيضا على خطر، لكنه دون الأمر أو دون الذي قبله، دون الذي قبله. قال رحمه الله في مسائل التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية: نفي العدوى، وهذا كما قلنا لما كان يعتقده أهل الجاهلية، وإلا فإن الصواب أن المخالطة مؤثرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد مريض على مصح، وفر من المجذوم. وهذا قول البيهقي وابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم من العلماء. الثالثة: نفي الطيرة. الرابعة: نفي الهامة. الخامسة: نفي الصفر. السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بالمستحب. السابعة: تفسير الفأل. الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. هنا قيده مع كراهته، أما إن وقع في قلبه وإن كان لم يتركه لكنه أصابه الهم والغم، هذا لا شك أنه على خطر. تاسعة: ذكر من يقول من وجده: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة: ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. وهذا أيضا من حسن تصنيفه رحمه الله، لأن هذا مرتبط أيضا بالكهانة والعرافة والسحر كما مر معنا وذكرنا. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم بثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أي منازل القمر أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهويه. وهذا هو الصحيح. وبيان ذلك أن التنجيم يكون على نوعين، منه ما هو محرم ومنه ما هو جائز. النوع المحرم هو الذي يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أن يربط بين خروج النجم وحصول أمر أو حدث في الكون، يقول مثلا ظهر نجم كذا فهذا دليل على ولادة كذا أو سيحصل كذا، يربط ما يحصل في الكون بالنجوم بما يكون في الأرض، وهذا من كان محرما لما فيه من ادعاء علم الغيب. والنوع الثاني وهو علم التسيير، وهو الاستدلال بالقمر والشمس والكواكب وأحوالهما وشروقهما وشروقها وغروبها على معرفة القبلة ودخول المواسم والاتجاهات ودخول الأوقات ودخول أوقات المطر وهكذا الشهور، فهذا كله أمر جائز. ويدل على ذلك أن الله عز وجل كما قال قتادة خلق النجوم لأمور، زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين علامات يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا يسمى علم التسيير. وأما علم التأثير فهو قوله فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ومن أهل العلم من منع التأثير والتسيير من باب سد الذرائع، كما هو قول سفيان بن عيينة سدا للذرائع حتى لا يقع العبد أو ينتقل من التنجيم الجائز إلى التنجيم المحرم. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر، وهذا من أحاديث رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني. هذا الحديث من أحاديث الوعيد، وإذا جاء حديث الوعيد في قوم لا يدخلون الجنة فانظر في العمل، فإن كان من المعاصي والكبائر فهو إما محمول على الاستهلال وإما محمول على أنه لا يدخل الجنة أول الداخلين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم هنا ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، هذا دليل على خطورة إدمان الخمر وشربه، فيكون المعنى أي مستحل إدمان الخمر فلا يدخل الجنة مطلقا لأن الاستحلال كفر. وأما المدمن الخمر الذي يعتقد حرمته فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله الجنة، لكنه متوعد بدخول النار ومحروم من كونه أول الداخل. فهذا من أحاديث الوعيد نحملها على ظاهرها ولا تفسر إلا عند الحاجة لكي لا يضعف الوعيد عند السامع. وكذلك مثله قاطع الرحم وهو من كبائر الذنوب. مصدق السحر هذا مما يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، الذي يسأل الكاهن ويصدقه كفر بما أنزل على محمد، فالذي يصدق بالسحر ويعتقد أنه على حق واعتقد السحر فهذا لا شك بكفره. إذن التنجيم يكون على نوعين: علم التأثير وعلم التسيير. ويدخل في علم التأثير مما ينبغي الانتباه له ما يسمى ب الأبراج الفلكية، يقال أنت ولدت في برج كذا، فحظك كذا، أو شخصيتك كذا، فهذا كله من علم التأثير، وهذا انتشرت أنواعه وأشكاله كثيرا عند الناس. فيه مسائل: قال الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل منازل القمر، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. يعرف أن السحر باطل، لكن هذا النوع من أنواع السحر صدقه، وهذا الفعل صدقه، فهذا لا شك أنه داخل في هذا الوعيد. قال بعد ذلك أيضا: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وهذا أيضا مما يدل على حسن ترتيب المؤلف، لأنه قرنه بالتنجيم، قرنه بالتنجيم والنجوم. وهذا الاستسقاء بالأنواء أيضا نوع من أنواع التنجيم المحرم. والاستسقاء بالأنواء أي طلب المطر من النجوم والتعلق بها والاستغاثة بها، يدخل فيه اعتقاد أن لها أثرا على النجوم أو أثرا على المطر. والذي يستسقي بالنجوم هو دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فإذا اعتقد أن النجم بنفسه هو المتصرف والذي يملك إنزال المطر فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وإن اعتقد أن ظهور النجم سبب، هذا من الشرك الأصغر. ونرجع إلى القاعدة التي ذكرناها سابقا، أن الأمر إذا اعتقد أنه سبب وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في القدر، فإنه يكون داخلا في الشرك الأصغر، لأن النجم والنوم لا علاقة لها بنزول المطر أو عدم نزوله. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والشاهد من الآية، أحد التفسيرات في الآية أنه قال، أو قال أهل العلم: أي تجعلون رزقكم ذاك المطر الذي نزل إليكم أنكم تكذبون فتنسبونه إلى الأنواء وإلى النجوم وإلى مواقع النجوم. فهذا معنى أو أحد المعاني في قوله وتجعلون رزقكم، أي تجعلون مطركم وما أصابكم من المطر وشكركم لهذا المطر بأنكم تنسبونه لغير الله وتنسبونه إلى الأنواء. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. فهذا فيه بيان أنهم لا يزالون يستخدمونها ولا يزال هناك من يتعاطاها، وهذا أمر مشاهد وظاهر. الفخر بالأحساب، أحساب مآثر الآباء، والطعن في الأنساب، انتقاص الناس، والاستسقاء بالنجوم، هذا هو محل الشاهد، وأنه من أمر الجاهلية ليس من أمر الإسلام. والنياحة أي البكاء والجزع، البكاء الذي فيه الصراخ والجزع وشق الجيب وضرب الخدود، فهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال أي ثياب من قطران ودرع من جرب. وهذا لا شك أنه يدل على ملازمة هذه النائحة العذاب وازدياد النار ولهبها وعذابها عليها. وخص هنا المرأة فقال النائحة ولم يقل النائح، لأن هذا غالب فعل أو الغالب أن تفعله النساء، ولهذا عبر بالمرأة وبالأنثى، وإلا فإن الأمر محرم على الرجال والنساء. وأما البكاء على الميت على وجه الرحمة فهذا أمر لا بأس به ولا ينافي الرضا بالقضاء. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، أي مطر كانت من الليل، لأن المطر يأتي من العلو، وقيل إثر سماء. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا إثبات فيه إثبات صفة الكلام وأنه بمشيئة، رد على الجهمية والمعطلة المشاعرة. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فقسم الناس هنا إلى قسمين، منهم من يعترف بنعمة الله عز وجل ويضيفها إليه فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومنهم من ينسب هذا المطر إلى الأنواع، أنواع النجوم وسقوطها وغروبها وشروقها وظهورها، فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. وقوله هنا كافر كما قلنا يحتمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر بحسب اعتقاد هذا القائل، فإن اعتقد أنه هو المتصرف هذا النوع بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، وإلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا ما ذكرناه سابقا من أن تفسير قوله وتجعلون رزقكم أي شكركم للمطر بأنكم تنسبون المطر إلى مواقع النجوم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. وهذا دليل على أن الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر كما ذكرنا. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، هذا من الابتلاء، دليل على أن الله عز وجل يبتلي العبد بالنعم ويبتليهم أيضا بالمصائب والنقم. السادسة التفطن الإيمان في هذا الموضع، والإيمان هو نسبة المطر إلى الله شكره عليها. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، نسبة المطر إلى النجوم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا قريب من قوله مطرنا بنوء كذا، أن فيه الثناء بالصدق على النوء، يعني الذي يقول صدق النجم أو أثنى على النجم، كله مقتضاه أن هذا المطر جاء من النجم وأوفى هذا النجم بوعده. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام، هذا نوع من أنواع التربية والتعليم، بقوله أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة، ومر معنا ذكر وعيدها. بهذا نختم إلى الدرس القادم إن شاء الله. أعاننا الله وإياكم على الخير، وجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وزادنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.